الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على ما يتعلق بحرف الباء في البسملة وما ذكره المؤلف حوله من فوائد، ثم نشرع اليوم في الكلام على الاسم من قوله بسم الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى، قال: والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبه من يبتدئ بالمتحرك ويقف على الساكن، ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسميت ومجيء سمن كهدى، لغة فيه قال: والله أسماك سمن مباركا، آثرك الله به إيثارك. والقلب بعيد غير مضطرد، واشتقاقه من السمو، لأنه رفعة للمسمى وشعار له، ومن السمة عند الكوفيين، وأصله وسم، حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله، ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم. ومن لغاته سم وسم، قال وسم قال: بسم الذي في كل سورة سمة. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك، سبح اسم ربك، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب، أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري، انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى، وإلى ما هو غيره، وإلى ما ليس هو ولا غيره، وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله. أحسن. يقول المؤلف رحمه الله وغفر الله لنا وله، قال: والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال. يريد بهذا الكلام بيان اشتقاق الاسم، بيان اشتقاق الاسم، الاسم من ماذا مشتق؟ فيقول: والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها. إيش معنى أعجازها؟ يعني أواخرها، من الأسماء التي حذفت أواخرها لكثرة الاستعمال. يعني عندنا الآن أسماء كثيرة في اللغة حذفت أواخرها، مثلا عندنا الآن كلمة يد، كلمة يد مكونة من كم؟ من حرفين، أصلها إيش؟ أصلها من ثلاثة أحرف، يد ين، أصلها كذا يد ين، الحرف الثالث هو الياء، حذف. وهكذا عندما نقول دم، هكذا عندما نقول دم، أصلها دم ين أو دم ون، على الخلاف هل اللام المحذوفة واو أو ياء. بعضهم يقول دم ين أصله، وبعضهم يقول ماذا؟ دم ون. ومثله بن، عندما نقول كلمة بن أصلها إيش؟ بنون، أصلها بنون فحذفت ماذا؟ الواو، حذفت الواو. وكذا أيضا أخ، أخون. وهكذا أيضا است، أصلها ستهن فحذفت الهاء. وقس على ذلك. هذا الحذف يقال له الحذف اغتباطا أو اعتباطا أكثر. الحذف اعتباطا، إيش معنى اعتباطا؟ يعني من غير علة صرفية، اعتباطا من غير علة صرفية. فعند البصريين الاسم كذلك، عند البصريين لما نقول باسمي، باسمي، الاسم هذا أصله عند البصريين سمون، أصله سمون أو سمون بكسر السين أو بضمها، هذا أصله. فقلنا الآن سمون أو سمون، إيش اللي حذف منه الآن؟ آخره، إيش آخره؟ الواو. واضح؟ هذا معنى قوله والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها. لماذا حذفت؟ لكثرة الاستعمال. فالاسم عند البصريين أصله كما سمعت سمون أو سمون، فلما كثر استعماله أرادوا تخفيفه في طرفيه. لحظة، أرادوا تخفيفه في طرفيه، إيش معنى طرفيه؟ سمون، إيش معنى طرفيه؟ الأول والأخير، أرادوا التخفيف من الجانبين، فحذفوا الواو من آخره، حذفوا الواو من آخره. إيش بقي؟ لو قلنا الآن سمون، سمون، حذفنا الواو، إيش سيبقى؟ سم، كذا؟ فحذفوا الواو من آخره ونقلوا حركتها إلى الميم. إيش حركة الواو الآن لما قلنا سمون؟ إيش حركة الواو؟ الضمة، كذا. طيب حذفوا الواو ونقلوا حركتها إلى الميم، إيش سيبقى؟ سمون. سيبقى ماذا؟ سمون. فحذفوها يعني الواو ونقلوا حركتها إلى الميم، ثم عمدوا إلى أوله اللي بقى إيش؟ سمون، السين مكسورة، فحذفوا حركة السين، حذفوا الحركة اللي إيش؟ خلوكم معنا، الدرس اللي محتاج انتبه زيادة. قلنا الآن سيمون، سيمون الواو مضمومة حذفت ونقلت حركتها إلى الميم، فبقي ماذا؟ سيمون. طيب أتوا إلى السين، يحذفوا السين أيضا، السين قاعدة نخلي ميم، ميم يصل هكذا. طيب فإيش فعلوا؟ حذفوا حركة السين دون الحرف، حذفوا الكسرة. طيب فبقي ماذا؟ السين ساكن، بقي السين ساكن. فأتوا بالألف، أتوا بهمزة إيش؟ الوصل، لأجل أن يتوصلوا بالنطق، لأن العرب العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. واضح هذا الكلام؟ فنقول هنا عمدوا إلى الواو فحذفوها ونقلوا حركتها إلى الميم، ثم عمدوا إلى أوله فحذفوا حركة السين دون حذفها لئلا يجحفوا بالكلمة، ثم اجتلبوا همزة الوصل وحركوها بالكسر اسم لتعذر الابتداء بالساكن، فصار إيش؟ اسم. عرفنا الآن كيف صار اسم. هذا مراد المؤلف رحمه الله عندما قال في كلامه والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها. قلنا إيش معنى أعجازها؟ أواخرها، لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، يعني بقي الحرف الأول ماذا؟ ساكن السين، لما حذفنا الحركة وأدخل عليها مبتدأ بها إيش؟ همزة الوصل. لماذا؟ قال لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على إيش؟ على الساكن، ويقفوا على الساكن. واضح هذا الكلام؟ طيب قال ويشهد له، يشهد له، له الضمير يعود على من؟ له، لقول البصريين. ويشهد له تصريفه، تصريفه على أسماء، اسم نجمعهم على ماذا؟ ما جمع اسم؟ أسماء. واضح؟ وأسامي، أسامي هذا يسمى أسماء جمع، وأسامي هذا يسمى جمع الجمع، أسم، وهذا جمع الجمع، أسماء جمع وأسامي جمع الجمع. طيب وسمي سمي تصريف، وكذلك تقول سميت بكذا، ومجيء سمن كهدى، هذا لغة فيه سمى كهدى. قال والله أسماك سمن مباركة آثرك الله به إثارك. طيب إذن الآن نرجع للكلام، الاسم عند البصريين المشتق من إيش؟ من سمون، أصله ماذا؟ سمون. الاسم عند البصريين أقول أصله سمون، فحصل فيما سمعتم، حذفت الواو نقلت حركته إلى الميم، وحذفت حركة السين فبقيت السين ساكنة، فأتي بهمزة الوصل من أجل التمكن للنطق بها، لأنهم لا يبتدئون بساكن. إلى هنا الكلام واضح. طيب البصريين أقصد الكوفيين، الكوفيين عكس هذا الكلام، الكوفيين يقولون الاسم مشتق من إيش؟ عندنا في صفحة عشرة، في صفحة عشرة قال قال ومن السمة عند الكوفيين قال وأصله إيش؟ ها؟ إيش أصله عند الكوفيين؟ وسم، مأخوذ من وسم، مأخوذ من وسم، الوسم مأخوذ من الوسم. على قول البصريين، على قول الكوفيين الآن إيش الذي يكون حذف؟ الواو، من فين حذفت؟ على قول الكوفيين وسم، وسم حذفت الواو من فين؟ من الأول ولا من الأخير؟ من الأول حذفت، من الأول، لذا قال هنا لاحظوا وأصله ماذا؟ وسم، يعني مأخوذ من الوسم، حذفت الواو وعوضت عنها همزة إيش؟ الوصل. الآن لما قلنا وسم مأخوذ من وسم، حذفنا الواو ستبقى السين ماذا؟ ساكنة، ما عاد نحتاج يعني لا حذفنا حركة سين ولا شيء، إنما أتينا بهمزة الوصل مباشرة، لهذا قال ليقل إعلاله، ليقل إعلاله. طيب طبعا الكوفيين الآن، الكوفيين يريدون الرد على البصريين، يريدون الرد. نرجع نقرأ مرة ثانية حتى يتضح كلام المؤلف. قال والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن. قال ويشهد له لقول البصريين تصريفه على أسماء وأسامي وسمي وسميت ومجيء سمى كهدى. طبعا البصريين يقول لهم إيش؟ قولكم يا معشر الكوفيين أن اسم من الوسم قول مرجوح ضعيف. ليش؟ قالوا لأننا نجمع اسم على أسماء، ولو كان من الوسم كنا سنجمع على إيش؟ على أوسام. هل سمعنا واحد يجمع اسم على أوسام؟ ما فيش. لما نسأل أي طالب ما جمع اسم؟ أسماء، ما جمع اسم؟ أسماء. فإذا هنا البصريين يقولون ردا عليهم إن اسم يجمع على أسماء، ولو كان من الوسم لقيل أوسام. وهكذا أيضا التصغير، نصغر اسم ماذا؟ سمي، ولو كان من الوسم لقيل في تصغير إيش؟ وسيم، لقيل في تصغيره وسيم. طيب لما يكون لما يكون واحد اسمه على اسمه، اسمه على اسمه، تقول هذا إيش؟ هذا سمي، هذا سمي، أليس كذلك؟ ولو كان من الوسم إيش سنقول؟ وسيمي. ولو كان من الوسم لقلنا ماذا؟ وسيمي. فالبصريون يستدلون على صحة مذهبهم بهذا، بالجمع والتصغير، وهكذا أيضا عند باقي التصريفات. الكوفيون من أجل أن تصروا قالوا إيش؟ قالوا هنا في قلب، هنا في قلب. يقول ابن عاشور في تفسيره قال ورد الكوفيون استدلال البصريين بتصاريفه، يعني بتصاريف أسماء وأسامي وسمي، ردوا على هذا بأنه يحتمل أن تكون تلك التصاريف قال من القلب المكاني. كيف القلب؟ قالوا بأن يكون أصل الاسم واسم، هذا الأصل واسم، ثم انقلب الواو التي هي ماذا؟ أول الكلمة، سمي في الصرف فاء الكلمة، التي هي فاء الكلمة، فجعلت لاما، يعني حولنا الواو من الأول إلى إيش؟ إلى الأخير. الكوفيين يقولون للبصريين أنتم لما قلتم سمون هذا نقلتم الواو من الأول إلى الأخير حصل لها قلب، فمن أجل أن تتوصل إلى حذفها. ورد هذا بأنه قول ضعيف، لهذا قال هنا والقلب بعيد، والقلب بعيد غير مضطرد. لماذا؟ يقول ابن عاشور وأجيب عن ذلك بأن هذا بعيد لأنه خلاف الأصل، الأصل عدم القلب، ولأن القلب لا يلزم الكلمة في سائر تصريفاتها، يعني وإلا لما عرف أصل تلك الكلمة. نحن الآن لو نريد نعرف أصل الكلمة إيش نفعل؟ نصرفها، نأتي بالجمع، نأتي ماذا التصغير. الآن لو قلنا مثلا كلمة فتى، كلمة فتى إيش آخرها؟ فتى إيش آخرها؟ ألف، كذا آخر ألف مقصورة. طيب الألف هذه المقصورة إما أصلها واو وإما أصلها إيش؟ يا. إذا أردنا نعرف أصلها إيش نفعل؟ نأتي بالجمع، جمع فتى ماذا؟ فتية، جمع فتى فتية. إذا عرفنا أن أصل الألف ماذا؟ يا. فالتصاريف ماذا؟ تبين أصل الكلمة وليس ماذا هي دليل على القلب. هذا يقول وأجيب عن ذلك بأن هذا بعيد لأنه خلاف الأصل، ولأن القلب لا يلزم الكلمة في سائر تصاريفها، وإلا لما عرف أصل تلك الكلمة. قال وقد اتفق علماء اللغة على أن التصاريف هي التي يعرف بها الزائد من الأصل والمنقلب من غيره. هذا في تفسير ابن عاشور الأول 149. وهكذا إذن السخاوي كما ذكر السيوطي في نواحي الأبكار، السخاوي في شرح المفصل يقول اعتقاد الكوفيين في الاسم أنه مقلوب من وسمة إلى سمو، فجعلت فاؤه لا، قال فوزنه على هذا علف، يعني وهذا بعيد وهذا بعيد. إذن فنقول الصواب ما سمعتم أن الاسم عند البصريين مأخوذ من سمون. نعم. واشتقاقه، تذكر واشتقاقه من السمو. قال واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له، ومن السمو عند الكوفيين وأصله ومن السمة عند الكوفيين. طيب الآن يقول اشتقاقه، اشتقاق الاسم عند البصريين من السمو، الاسم عند البصريين من السمو. وما هو السمو؟ العلو، العلو. قولوا هذا هو قول البصريين، من السمو وهو العلو والرفعة، وهو العلو والرفعة. وقد قال البصريون في تعليل اشتقاق من السمو لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، يعني هم قالوا لماذا اشتق الاسم من السمو؟ جعلوا لذلك ثلاثة أقوال. الأول أنه قيل له اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، لأن صاحبه بمنزلة المرتفع اسمه يعلو به، فرق عندما يكون إنسان له اسم وفرق لما يكون ماذا ليس له اسم. والثاني أن الاسم يسمو بالمسمى، أن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه ويظهره على غيره. والثالث أن الاسم كما مر علينا في كتب النحو عند تذكرون لمن درس الكواكب أو درس القطع وكذا، يقول إنما سمي الاسم لأنه ماذا على بقوته على ماذا الفعل والحرف، سمى على أخويه الفعل والحرف لاستغنائه عنهما وحاجتهما ماذا إليه، فإن الكلام يتم باسم مع اسم، أقول زيد قائم لكن بفعل يحتاج إلى اسم، الحرف يحتاج إلى اسم، فمن ثم سمى على أخويه. لكن شيخ الإسلام يقول هذا التعليل الثالث ليس المراد بالاسم هذا، بل لأنه يعلي المسمى، الاسم مشتق من السمو والعلو لأنه يعلي المسمى فيظهر. قال ولهذا يقول سميته أي أعليته وأظهرته. والقول الثاني أن الاسم مشتق من إيش عند الكوفي؟ مشتق من ماذا؟ من السمة. وما هي السمة؟ ما هي السمة؟ العلامة، مشتق من السمة، والسمة العلامة. وبهذا قال الكوفيون، بهذا قال الكوفيون كما مر علينا أصله عندهم من وسم وحذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس، ولذا أشار إلى ذلك قال وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. طبعا هو يرد الآن قول الكوفيين، قال ورد بأن الهمزة لم تعهد داخل على ما حذف صدره في كلامهم، يعني الذي حذف صدره عند العرب لا يجعل له همزة، الذي حذف آخره لا يجعل له همزة، الذي حذف آخره يجعل له إيش؟ تاء مربوطة، تاء مربوطة. ولذا لاحظوا عندنا لما نقول كلمة زنا وعدة، زنا عدة، زنا مشتقة من الفعل إيش؟ فعل الماضي إيش؟ زنا من الفعل إيش؟ نعم وزنا، فعل الماضي وزنا، حذفت الواو فبقي ماذا؟ زن زا ونون، حذف الأول يؤتى له بماذا؟ بتاء مربوطة، قلنا زنا. وعدة مشتقة من إيش؟ عدة مشتقة من ماذا؟ من وعد. فالعرب إذا حذفت الأول لا تعوض عنه همزة، لا تعوض عنه أقصد الألف همزة وصل همزة قطع، لا تعوض عنه في آخره تاء مربوطة، هذا معنى كلامه. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه، ما حذف صدره مثل زنا وعدة، إنما كما سمعت إنما يجعل في آخره تاء مربوطة. قال ومن لغاته سمون وسمون. طيب على هذا الآن الاسم، حتى نخرج بخلاصة، الاسم عند الكوفي عند البصريين مشتق من ماذا؟ من السمو، وعند البصريين وعند الكوفيين مشتق من إيش؟ من السمة. طيب هذا الخلاف الآن لما نقول مشتق من السمو، الاسم من السمو أو من السمة، هل له فائدة؟ هل له ثمرة؟ يقول القرطبي رحمه الله، وهذه فائدة مهمة جدا في باب العقيدة، يقول القرطبي إن من قال الاسم مشتق من السمو يقول لم يزل الله موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم بأسمائه وصفاته. الاسم إذا قلنا من السمو، فالرب عز وجل لم يزل موصوفا بالأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته، لا تأثير للخلق في أسمائه ولا صفاته، قال وهذا قول أهل السنة. لكن من قال بأن الاسم مشتق من السمة يقول كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، يعني من سمة، كأن الخلق جعل سمة ماذا؟ على الخالق تعالى الله عن ذلك. فقال فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، قال وهذا قول المعتزلة، وهذا قول المعتزلة، وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة. قل قرطبي هو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو أعظم في الخطأ من قولهم إن كلامه مخلوق، وهو أعظم في الخطأ من قولهم إن كلامه مخلوق تعالى الله عن ذلك، ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله. وإمة اللغة انظر يعني جزاهم الله خيرا كيف يخرجون هذه التخريجات وهذه الفوائد ويردون على أهل البدع والأهواء من خلال اللغة، وهذا يعني يحتاج أن طالب العلم يحرص على أن يتعلم النحو والصرف، لأن فيها فوائد عظيمة تنفعك في استقامة لسانك، تنفعك في معرفة الشريعة، معرفة القرآن والسنة، تعرف تنفعك في الرد على أهل البدع والأهواء. يعني سبحان الله انظر علماء اللغة كيف صبروا صبر عظيم، تحملوا الجوع الفقر، يعني أكثر يعني ممن كان من أئمة اللغة وهكذا كان على فقر وكان عنده صبر عظيم. لما تنظر الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة، صاحب كتاب العين والذي تخرج به أئمة اللغة، يعني قالوا كان الخليل بن أحمد لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يأكل، وطلابه يأكلون بعلمه الدنيا، دنيا طلابه، الذي قاضي والذي كذا والذي، وهو لا يجد ما يأكل رحمة الله عليه. ولو نظرت يعني النظر بن شميل، يعني مر علينا بعض النظر بن شميل في بعض الأسانيد، محدث وفقيه ولغوي من أهل اللغة والنحو، لكنه كان فقيرا سبحان الله فقر شديد، حتى لما خرج من البصرة بسبب فقره إلى خراسان، إلى خراسان، فلما خرج من البصرة شيعهم 3000، ما منهم إلا لغوي ومحدث فنظر إليهم وقال لهم: يا أهل البصرة، والله لو وجدت عندكم كل يوم كيلج باقلة، يعني قليل من الباقلة التي تؤكل، ما فارقتكم. فلم يكن فيهم من يعطيه كيلج باقلة، وفارقهم ورحل إلى خراسان. وهذا إذن ذكرنا بالقاضي من عبد الوهاب المالكي، قاضي عبد الوهاب إمام المالكية ببغداد، وكان إمام الدنيا حتى قالوا بقية الناس والمرجع إليه في القياس، إمام المالكية. وببغداد كان لا يجد قيمة رغيف، لا يجد قيمة رغيف يأكل، فخرج من بغداد وهو يلتفت إلى أهل بغداد ويقول: يا أهل بغداد، والله لو وجدت عندكم كل يوم رغيفين ما خرجت عن بلدتكم. فلم يجد فرحل إلى مصر، قالوا فرحل إلى مصر فحمل لواءها وملأ علما أرضها وسماءها، فانهالت عليه الغرائب وانثالت عليه الرغائب. ولما نزل إلى مصر وأقبل الناس عليه سبحان الله وحصل له خير، فمن أقبال الناس عليه اشتهى أكله يأكلها. في بغداد كان ما يقدر رغيف، اشتهى أكل لها قيمة يأكلها، فلما قربت إليه وأكلها سبحان الله نزل به الموت، نزل به الموت. فكان يقول: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا، لما أتى العيش والراحة لما عشنا متنا. وأكل أيضا علم، تفتش في التراجم اللغويين، هذا كثير عندنا. مثلا الأخفش علي بن سليمان، الأخفش الصغير، لأن الأخافش ثلاثة: الأخفش الكبير اللي هو عبد الحميد بن عبد المجيد، والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، والصغير علي بن سليمان. الأخافش ثلاثة: الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد، الأخفش الكبير، والأوسط سعيد بن مسعدة، والأخفش الصغير علي بن سليمان. وكلهم كانوا في اللغة يعني أئمة، لكن هذا علي بن سليمان الأخفش الصغير وصل به الفقر إلى أنه أكل السلجم نيئا، والسلجم هذا نبت يأكله العرب، يضعون له ملحا وماء يغلونه وكذا ويأكلونه. هذا من فقره، ما وجد ملح وماء يغلي، أكل السلجم نيئا فطبع على قلبه فمات من فقره. فانظر يعني كيف الصبر عندهم، تحمل في طلب في نفع الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طلب العلم حتى نلقاه. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله.